بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فالق الحب والنوى، خالق الكون وما حوى، المطلع على باطن العبد وما نوى، صرف من شاء إلى الهدى وعطف من شاء إلى الهوى، فضل من ضل واهتدى من اهتدى، كلم موسى بالوادي المقدس طوى، وعرج بسيدنا محمد إليه فرآه بعينيه، ثم عاد وفراشه من طوى، فأخبر بقربه من ربه وحدث بما رأى وروى، وأقسم الله على تصديقه فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ونشهد أنه واحد أحد لا شريك له فيما نشر وطوى، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله علمه شديد القوى. نصلي ونسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من على نهجه استوى. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المكان الطيب المبارك من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر يوم الجمعة 18 من شهر رجب لعام 1433 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق 8 من شهر يونيو لعام 2012 من الميلاد. ونبدأ بخير بداية بآيات الذكر والهداية، فنستمع لهذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 27 من سورة ياسين، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، إِنَّا جَعَلْنَا إذ أرسلنا إليهم

وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة الله العظيم. وبلغ رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب صادق سليم. إنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم، نزل به الروح القدس الأمين من عند الرحمن الرحيم على قلب سيد الأنبياء والمرسلين الأمين الحليم، هداية ورحمة للعالمين بمشيئة السميع العليم. فاللهم اكتب لنا به أعلى الدرجات في جنات النعيم، وأكرمنا بحفظه والعمل بما فيه من تعاليم. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر، بدءا من الآية 41 من سورة فاطر وحتى الآية 27 من سورة ياسين، والتي كانت خير استهلال لنقل صلاة فجر هذا اليوم يوم الجمعة العيد الأسبوعي للمسلمين من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة.